حصريا على موقع djkimo.com. لانا سايبك كده فجأة ولا قصرت مرة معاك، بلاش تعمل لي متدمر وقال ايه يا حرام ظلمك، ده بعد تأني ودراسة وقلبي اللي معك آسف، فضلت احسب في غلطاتك لقيتها مالت لي كراسة. تسمع صوتي فيها كمان وليه مصدوم كده مالك، جزاءك جنس أعمالك، بتسأل إيه اللي غيرني، إجابتي أهي هقولها لك. تركما تركما ومش قادرة أعدي حاجات، وهي المرة دي بالذات ومخي خلاص قفل تربس. حصرياً على موقع djkimo.com.